الإمام، يعني لابد من أمر الإمام بالإقامة، يأمر من يقيمها وهو في الطريق أو في البيت في جوار المسجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يقيم الإمام، لا بأس من تسوية الصفوف، هذا أمر مرفوض. أما أنه يرفع أنه يخرج فور ما يرفع رأسه من الركوع فهذا غلط، حتى وإن كان هذا قول الحنفية هذا غلط، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكفيك في صلاته حتى تطمئن ثم ارفع حتى تعتدل قائما وحتى تطمئن قائما، دل هذا على أن الطمأنينة في جميع الأركان ومنها القيام بعد الركوع أنها ركن من أركان الصلاة، الحجة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما اجتهادات بعض الفقهاء من محل نظر، ما خالف الدليل لا نقبل إن كان قال به فلان. كذلك يقول أن الإقامة لديهم كالأذان وزيادة قد قامت الصلاة أي 17 جملة. بعد الإقامة أو قبل نهايتها أحيانا قبل نهايتها لا. كذلك سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى، سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى. الدعاء الجماعي حتى دون الدعاء الجماعي يقول الله في الصوت الواحد يرتبونه ويرتب يلحنونه ويصبح كالأناشيد، هذا بدعة، لكن كل مسلم يدعو الله وحده ويذكر الله وحده، هذا الذي ورد. أما الدعاء الجماعي هذا بدعة، وأيضا يخرج بالذكر إلى الأناشيد. Thank you.